قضية وظيفتك عملت الدعوة مدير مركز الدعوة شافي حي إذا كنت تقوم بالواجب وتكون قائدا ولست مقودا فمثلك كمثل أم موسى ترضي ولدها وتأخذ أجره. هل هناك شيء يجول في ذهنك يمكن النظر فيه؟ يعني قد يترقى الإنسان في المنصب في مناصب ما أدري، فهل هذا يضر في ديني؟ يعني الآن ليس مدير مركز، قد لا أكون فردي، يعني وإن كنت تلقح حالات، إنما أنا يعني ألزموني إلزام بالإدارة، الإخوان الطيبين و أكثر على المستقبل، يعني ولم تيسر لي جلوس معك والحديث معك. مستقبل الإنسان قد يعني يعيش وقد قد يترقى كما ترى عندنا مجالس العلم وقد أنفع له ولأمة محمد أن يدخل فيها أو أن يعتزل هذه الأمور ويكون مثلا له وظيفة. والله يا أستاذ هذا يختلف من شخص إلى آخر.